أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يرتوي منها الأنام بينات جعلها النور وانداح الظلام بينات من هدى خير الكلام. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عجيب هذا الدين، عجيب هذا القرآن، إنه لا يهتم ببناء الأجسام فقط، بل يهتم ببناء القلوب ورعاية القلوب. أين الدليل؟ اسمعوا. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الآية جاءت في آخر قصص الأنبياء الذين شكوا إلى الله جل وعلا أحوالهم، فقال في آخرها إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أين الوقفة؟ الوقفة هنا أيها الأحبة أنه بعد أن استجاب الله لكل نبي من هؤلاء الأنبياء ابتداء من قصة نوح في سورة الأنبياء، ومرورا بقصص الأنبياء كأيوب وذي النون، وآخرها قصة زكريا عندما شكى إلى ربه ودعا ربه يريد الولد، لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هل هذه خاصة ويدعوننا رغبا ورهبا خاصة لزكريا أو عامة؟ للمفسرين أقوال في هذه الآية، وعلى أي حال كانت فإن الخشوع وكانوا لنا خاشعين، هذا الوصف أولا هو وصف لجميع الأنبياء. كل الأنبياء كانوا يخشعون لله جل وعلا. ثانيا ذكرها في هذا المقام أنهم مع دعائهم كانوا يخشعون، أي كان هذا سببا في استجابتنا لدعائهم وحل مشكلاتهم التي أشار الله إلى بعضها في سورة الأنبياء. كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبة ورهبة وكانوا ختمها لنا خاشعين. هل نحن نحقق هذه المعاني؟ نسارع في الخيرات وندعو الله رغبا ورهبا رغبة ورهبة، ومع ذلك ونخشع، أي وتخشع قلوبنا. لماذا أقول هذا؟ نعم هناك من يسارع في الخيرات، هناك من يدعون الله، لكنهم يقولون لا يستجاب لنا. هل أنتم تخشعون وأنتم تدعون؟ وكانوا لنا خاشعين. الخشوع ما هو أيها الأحبة؟ الخشوع هو خضوع القلب. لما رأى أحد السلف رجلا يتحرك في صلاته قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، أو لسكنت جوارحه، وهذا ليس بحديث. لو خشع قلبه فعلا لخشعت جوارحه. هل رأيتم رجلا يقف أمام ملك من الملوك يريد منه حاجة ويريد منه طلب، هل يقف وهو يعبث ويتلفت يمينا وشمالا أو يعبث بلباسه؟ لا، انظروهم كما يعرض لكم، انظروا كيف مع كل أسف يخشع أو يخضع بعض البشر لبعض البشر، بينما انظر إلى بعضهم في صلاته يبدأ يحرك يديه يحرك لباسه، حتى يقول أحد الأخوة إنني صليت يوما في مسجد فأخرج البعض جواله فوجد فيه رقم فجلس يكتب الرقم وهو يصلي. وآخر يقول كنا في السوق ولما صلينا في مسجد السوق ونحن نصلي، يحدثني بنفس الأخ يقول، فأخرج فاتورة جلس ينظر فاتورة التي اشترى بها، ثم تنبه أنها في الصلاة فرجعها، ثم بعد في الركعة الثانية أخرج الفاتورة، عنده مشكلة في السعر. هذه صلاة؟ هذا خشوع؟ لو خشع قلب هذا لسكن جوارحه. يقف أمام الله جل وعلا في صلاة، أين الخشوع؟ تجد البعض يقرأ القرآن، وهو يقرأ القرآن يصدر أوامر لأولاده لزوجته في رمضان قبل الإفطار، بسم الله الرحمن الرحيم جهزوا الفطور، ويقرأ ضعوا كذا انتبهوا، وين هذا قراءة؟ هذا خشوع؟ هذا تدبر؟ أما تستحي من الله؟ عجيب والله أمرنا. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ إذا ذكرت الله فليتواطأ قلبك مع لسانك أيها الأحبة. من المشكلة أنه ليس هناك تواطؤ بين القلب واللسان، ولذلك لا يستفيد بعض الناس من الذكر ولا من الخشوع ولا مما يتلون أيها الأحبة. ولذلك فإنني أيضا أوجه كلمة لطلاب وطالبات العلم، وقد كثروا والحمد لله، لكن قيل للإمام أحمد إذا لم نجدك إذا لم نذهب، قال إلى فلان، إذا لم نجدك يعني لو مت أو غبت، قال اذهبوا إلى فلان. قالوا له طيب فلان ليس بكثير العلم، وهو معروف، هذا الكلام عن معروف رحمه الله، قال وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف وهو الخشية؟ نعم كان معروف، هناك من هو أكثر منه علما مع علمه وفضله. فاستغربوا أن يحيلهم الإمام أحمد رحمهم الله جميعا إلى معروف وهو بالنسبة لتقييمهم أقل علما من غيره، لماذا لم يحلهم إلى فلان أو فلان من كبار العلماء؟ فقالوا إنه ليس بكثير العلم، ليس بكثير المسائل. قال وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ ما هو الذي وصل إليه معروف؟ وصل إلى الخشية، هذا هو الذي ينتفع بعلمه، وبهذا يكون لها الأثر. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل أنت تخشع في صلاتك أو لا تدري؟ هل صلى الإمام أربعا أو ثلاثا؟ اسأل نفسك ماذا قرأ الإمام الفجر، وماذا قرأ المغرب فيما مضى من الصلاة أو العشاء. لا نذكر السورة أحيانا فضلا عن أن نتدبرها، فضلا عن أن نخشع بها. مجرد يقرأ سورة كاملة لا ندري. اعمل استفتاء، لا أقول على الناس، على نفسك، إذا انتهيت من الصلاة اسألها مرارا ماذا قرأ الإمام، ستكتشف أنك قد تذكر الأولى أو الثانية وقد لا تذكرهما. وأيضا طيب علمت بهما وذكرتهما، هل خشعت أثناء قراءتك؟ أيها الأحبة، موضوع الخشوع عمل قلبي يربينا الله جل وعلا عليه. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. كم قرأت في رمضان ونحن في ختام رمضان الآن، نسأل الله أن يتقبل منا هذا العمل، كم استمعت من صلاة التراويح والقيام؟ ما مقدار الخشوع الذي حل في قلبك وأنت أيها الحبيب تستمع إلى آيات الله ولا يكون. ماذا يقول الله جل وعلا؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. مراحل: ضعف الخشوع، طال عليهم الأمد، قست قلوبهم، أصبحوا فاسقين. نعوذ بالله أن نصل إلى هذه المرحلة. فإذا إننا بحاجة أيها الأحبة. يقول ابن مسعود: ما كان بيننا وبين نزول هذه الآية في سورة الحديد إلا 3 سنوات. هذه السورة نزلت تعاتب خير القرون، جيل قرن الصحابة، جيل الصحابة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قرنه وأن صحابته خير القرون، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومع ذلك تنزل هذه الآية، يقول 3 سنوات. بين أن ما كان بين الإسلام، بين إسلام هؤلاء وأن عاتبهم الله، إلا 3 سنوات. ماذا نقول نحن؟ حالنا وحال كثير منا يرثى لها أيها الأحبة. ولذلك فإننا نحتاج إلى أن نبتعد عن مشابهة أهل الضلال. الخشوع مع الذكر: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. لا تيأس يا أخي، أبشر، اطمئن. إذا كان في قلبك قسوة أو لم تلاحظ أن في شيئا من الخشوع فاطمئن. كما أن الأرض تكون جرداء فينزل المطر ويحييها الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يحيي قلبك بالذكر وبالخشوع. اعلموا تطمئن وتسلية وإبعادا عن اليأس أو القنوط من رحمة الله. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فهو أيضا يحيي قلوبكم. لكن بماذا يحيي الأرض بعد موتها؟ بماذا؟ بالمطر. فهو أيضا يحيي قلوبكم بالذكر وبالخشوع وبالاستغفار وبالتسبيح. ألا تريد حياة قلبك أيها الأحبة؟ إذن أهم موت هنا. وقد ورد: أول ما تفقدون من صلاتكم الخشوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. رواه الطبراني وصححه الهيثم وحسنه الألباني. وعن حذيفة رواه الحاكم: أول ما تفقدون الخشوع. وقد فعلا فقد كثير من الناس الخشوع أيها الأحبة. ولذلك ما أحوجنا إلى أن نربي أنفسنا أيها الأحبة، كما أن الأبدان تربى. واسألوا أصحاب ألعاب القوى وغيرها كيف وصلوا إلى هذه الدرجة، ربما بسنوات ربوا أبدانهم حتى وصلت إلى هذه القوة. كذلك القلوب تحتاج إلى تربية، القلوب تحتاج إلى بناء، القلوب تحتاج إلى تدريب. شيئا فشيئا تخشع قليلا ثم يزداد شيئا فشيئا حتى يصبح صبة لك، كما رأينا في كثير من الصالحين. رأيت رجلا يذكرون أنه لما يرفع طرفه إلى السماء إلا قليلا، خشوع لله جل وعلا، حتى لا يعرف إلا طريقه. رأيته يمشي يوم من الأيام وقد تجاوز 70. هذا الرجل يوم من الأيام حمله ابنه ودخل في حارة من الحارات وهو لا يعرفها، لكن هذه الحارات تكثر فيها الملاهي. فقال لابنه: يمشون في الطريق بيوت ما في شيء ظاهر أبدا. قال له: أرجعني يا بني، أرجعني يا بني. قال: أشعر بقسوة في قلبي، أشعر بقسوة في قلبي، وهو لا يعرف هذه الحارة ولا يرى منكرا ظاهرا، يمشي في الشارع. صدق، لأن قلبه حي فأكرمه الله، كانت فيها شيء من المنكرات أكثر من غيرها من الحارات التي يعيش فيها. فربوا أنفسكم على الخضوع والخشوع لله جل وعلا رغبة ورهبة، وأبشروا، أبشروا باستجابة الدعاء. طبقوا هذه الآية: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فاخشعوا في عبادتكم، اخشعوا في صلاتكم، عند قراءتكم القرآن، في توجهكم إلى الله. خوفوا من الله جل وعلا أيها الأحبة، وبهذا سترون سعادة عاجلة وآجلة بإذن الله. هنا سيحيي الله جل وعلا القلوب بعد موتها. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يسددكم وأن يرينا وإياكم الطريق الصحيح. عودوا إلى القرآن أيها الأحبة. الخشوع من أعظم وسائل استجابة الدعاء، الخشوع من أعظم وسائل استجابة الدعاء الخاصة والعامة. اقرأوا سير هؤلاء الأنبياء في سورة الأنبياء، كل منهم دعا بدعوات عظيمة واستجاب الله جل وعلا له. فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له، كلها

خنزيري وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب الشيخ طه حسن الفشني أحد أعلام